الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثلاثون من الفصل، الجزء السادس من المبحث الثامن، الموضوع الرابع، الجزء الخامس منه في المبحث الثامن، المسألة السادسة، الجزء الثالث منها والأخير، القاعدة الأول، وهي قول أهل السنة لن كفر مسلما بذنب ما لم يستحله، وهي قاعدة صحيحة، ولكن الخلل في فهم كثير من المعاصرين لها، فقد ظنوا أن كلمة ذنب فيها تعني أي ذنب كان، كما قاله الألباني، وبينت خطأه في أخطاء التكفير بمبحث الاعتقاد، وليس الأمر كذلك، بل المقصود بالذنب فيها الذنوب غير المكفرة كالزنا والربا والخمر والسرقة، فهذه لو يكفر فاعلها إلا باستحلالها، وقد قال أهل السنة هذه العبارة، كما ذكر ابن تيمية، للرد على الخوارج الذي يكفرون بالذنوب غير المكفرة بمجرد فعلها، أما الذنوب المكفرة فلا يسمى فاعلها مسلما، وبالتالي فلا تسري عليه هذه القاعدة، وانظر شرحا موجزا لذلك بالمقدمة السادسة عشرة، والتفصيل مذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية بأول مبحث الاعتقاد، فإن أراد الحكم بخلافه، أي بشرع آخر، فهذا كما عرفناك ليس هو ما يشترط فيه السلف الجحد، ومن ثم فلا داعي هنا لإيراد مقالاتهم التي يشترطون فيها الجحد، ثم تكلف الرد عليها، إذ ليس هذا مناطها، وإن أراد بالحكم بخلافه الهوى والشهوة والمعصية والرشوة، وذلك لا شك كله خلاف حكم الله، فلا داعي هنا كما قدمنا لتخطئة من اشترط الجحد والاستحلال من السلف، كما فعل مع ابن عباس رضي الله عنه، حيث أورد ما ينسب إليه من أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. 872، حيث جعل كلامه مصادما لنص الآية، وقد عرفناك فيما مضى أن كلام من قال مثل ذلك من السلف غير مصادم للآية، لأنهم لم يقولوا ذلك في مناطها، بل قالوه في المناط الذي أنزلها الخوارج فيه، وأن مناط الآية الذي أنزلت فيه هو ترك حكم الله مع التشريع أو التواطؤ والتحاكم إلى شرع آخر غيره، وهو الذي قال عنه البراء في الكفار كلها، ولم يخالف أحد من السلف في أنه كفر أكبر، أن اتباع غير تشريع الله شرك صراح، كما نص الله تعالى في سورة الأنعام وغيرها، وابن عباس رضي الله عنه نفسه روى سبب نزول قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121، كما رواه عنه الحاكم وغيره بإسناد صحيح، فابن عباس وسائر الصحابة لا يشكون بأن متابعة غير تشريع الله كفر مجرد، ومن ثم فلم يشترط أحد منهم للتكفير بذلك الجحد أو الاستحلال، وإنما اشترطوا ذلك لما هو من جنس المعاصي غير المكفرة، وقد عرفت صورته فيما تقدم، ومن هذا تعرف مجانبة المصنف للصواب بقوله في الموضع نفسه 872، فالله سبحانه علق الكفر على ترك الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم، وابن عباس علقه على جحد ما أنزل الله، فأثبت مناطا للحكم غير المناط الوارد في الآية. نعم، وحق له أن يفعل ذلك، لأنه لا يفسر بكلامه هنا الآية، فقد عرفت تفسير السلف لها في سبب النزول، وإنما هو يتكلم في واقع ليس فيه مناطها، ولذلك اشترط الجحد، فقد قدمنا لك أن لفظ الآية عام، فيشمل ظاهرها الترك المجرد كمعصية، كما يشمل للحكم بغير ما أنزل بمعناه التشريعي الكفري، فهي إن لم تفهم على ضوء سبب النزول وأبقيت على عمومها هذا، صارت من المتشابه، ولذلك تمسك الخوارج بظاهرها لتكفير كل من عصى الله كما زعموا، ولكن عند رد المتشابه إلى المحكم، وفهم نص الكتاب على ضوء بيان سنة النبوية، كما هي طريقة الراسخين في العلم، يظهر من سبب النزول أن مناط التكفير في الآية هو الإعراض عن حكم الله ولو في حد واحد من حدود الشرع، والحكم بشرع آخر غيره، فهذا هو المناط المكفر الذي لا يذكر معه الجحد. أما ما كان ينتقده الخوارج على ولاة زمانهم ويستدلون بالآية منزلينها على غير مناطها، فهو الذي اشترط له السلف الجحد، وأول والآية فيه، والحق كما قدمنا لك أن تبقى على ظاهرها في مناطها، وأنت أولى إذا أنزلت في غير مناطها. النكت اللوامع من 20 إلى 21. أما القاعدة الثانية فهي قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا خطأ، وبينت خطأه كما بينت معنى هذه العبارة عند المرجئة، وذلك في التعليق عليها بمبحث الاعتقاد بما يغني عن إعادته هنا. ويكفيك هنا قول ابن تيمية المذكور آنفا: والكفر لا يختص بالتكذيب، إلى آخر ما نقلته عنه من مجموع الفتاوى 792. وقد كان هذا كله في بيان أنه لا يشترط الجحد أو الاستحلال للحكم بالكفر الأكبر على ومن لم يحكم بما أنزل له. وقد ذكرت دليلين على بطلان هذا الشرط: أحدهما أن اشتراط الجحد مخالف لمناط التكفير الوارد في الآية، والذي هو مجرد ترك الحكم والتولي عنه. والثاني أن الكفر في الآية هو الكفر الأكبر، وقد ثبت ذلك بأربعة أدلة: اتفاق الصحابة، ودلالة اللغة، ودلالة عرف الشارع، ودلالة الشرع، ذكرتها في الرد على الشبهة الثانية. ورتب الله الكفر الأكبر على ترك الحكم بما أنزل الله، بما يعني أن هذا الترك ذنب مكفر، وهذا لا يشترط جحد أو استحلال للتكفير به، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ومن خالف في ذلك فقد خالف النص والإجماع. وقال بقول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف لاشتراطهم الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة: يمن ينطوي عليه هذا الشرط من رد حكم الله بكفر من فعل هذه الذنوب بمجرد فعلها، كما ذكرته في المقدمة 15. خلاصة القول في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعد الرد على الشبهات الثلاث الواردة على الاحتجاج بهذه الآية وبيان الحق والقول الراجح في كل منها، ألخص ما سبق فيما يلي: 1- أن الآية عامة يعم حكمها كل من يتناوله لفظها، أي كل ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحكام والقضاة أو غيرهم ممن يتصدى للحكم بين الناس، وسواء كان القاضي يحكم بالشرع في الأصل كقضاة الشريعة، أو كان لو يحكم به في الأصل كقضاة القوانين الوضعية، فإن هؤلاء جميعهم يعمهم لفظ الآية إذا تركوا الحكم بما أنزل الله. 2- أن الكفر في الآية هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. 3- أن مناط التكفير في هذه الآية هو ترك الحكم بما أنزل الله، والذي يلازمه دائما الحكم بغير ما أنزل الله كما دل عليه سبب النزول. وهذا المناط هو سبب الحكم بالكفر الوارد في الآية دون النظر إلى الباعث على هذا السبب، فسواء كان الباعث هويا أو رشوة أو قرابة أو جحدا أو استحلالا أو كراهية لما أنزل الله وتفضيل غيره عليه أو غير ذلك من البواعث، فإن هذا كله لا يؤثر في الحكم الذي يترتب على السبب لا الباعث عليه. وقد ذكرت الفرق بين أسباب الكفر وأنواعه وبواعثه ضمن أخطاء التكفير المذكورة بمبحث الاعتقاد. 4- أن الحكم بالكفر يقع على من ترك حكم الله في قضية واحدة أو في جميع أقضيته، وذلك لأن الحكم بالكفر في سبب نزول الآية وقع على من ترك حكم الله في قضية واحدة، وهي حكم الزاني المحصن، وصورة سبب النزول قطعية الدخول في النص كما في المقدمة 7. والخلاصة أن كل من ترك حكم الله في قضية أو نازلة وحكم فيها بغير ما أنزل الله متعمدا غير مخطئ فهو كافر كفرا أكبر، ويدخل في هذا ذا الحكم دخولا أوليا جميع الحكام والقضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية، لأن مجرد التزامهم الحكم بهذه القوانين هو تعمد منهم لترك حكم الله والحكم بغيره، فهؤلاء لا يرد فيهم التفريق بين المتعمد والمخطئ، وإنما يرد هذا التفريق في حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون الحكم بالشريعة في الأصل، فمن خالفها منهم متعمدا كفر، ومن خالفها مخطئا لم يكفر بل هو مأجور باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، لحديث عمرو بن العاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إلا أن المخطئ من قضاة الشرع حكمه مردود يجب نقضه إذا خالف الثابت في الشرع للحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي رجحنا أنه الحق في هذه الآية، من أنها عامة في كل من تعمد ترك حكم الله والحكم بغيره أنه كافر كفرا أكبر، قال به كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وبذلك ترى أن ما ذكرناه لم يخرج عن مجموع أقوالهم، وهذا تحقيق لما ذكرناه في المقدمة الرابعة من أن الصحابة إذا اختلفوا، وإن أسقط هذا الاختلاف الحجة في قول معين من أقوالهم كما في المقدمة الثالثة، إلا أنه لا بد أن يكون الحق في قول من أقوالهم، إذ لا يخرج الحق عنهم جميعا، ويعرف المحق منهم بالترجيح كما قال مالك: في اختلاف الصحابة مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وذكر ابن القيم في أصول مذهب أحمد بن حنبل الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. وقوله ولم يخرج عن أقوالهم لأن الحق في واحد منها كما في المقدمة الرابعة، وممن قال من السلف بما رجحناه في هذه الآية: واحد، ما نقله العلامة محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره، قال: ونقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وابدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب، ثم قال: وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد، انتهى. وقال إسماعيل القاضي: في أحكام القرآن ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا، يعني اليهود، واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وما نقله القاسمي عن إسماعيل القاضي ذكره ابن حجر، ومعنى كلام إسماعيل هو ما ذكرته في المقدمة السابعة من أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص، ونقل السيوطي الإجماع على ذلك. وصورة واقعنا المعاصر من الحكم بالقوانين الوضعية هي صورة سبب النزول، وهي تعمد ترك حكم الله والحكم بشرع مخترع يخالفه مع جعله دينا يعمل به، أي نظاما ملزما كما ذكرته في معنى الدين في المقدمة الأولى. والحاكمون بالقوانين الوضعية لا يرد فيهم ما ذكره القاسمي من التفريق بين المتعمد والمخطئ والمتأول، فهذا يرد في قضاة الشريعة. أما الحكام بالقوانين الوضعية فهم متعمدون ترك حكم الله والحكم بغيره بمقتضى التزامهم الحكم بها، وهم لا يتولون مناصبهم الرئاسية والقضائية إلا على الالتزام بذلك، كما تنص عليه سائر الدساتير العلمانية من أن الحكم في المحاكم بالقانون، وقد نبهت على هذا من قبل. اثنان، وما نسبه القاسمي لابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري عنه بأكثر من طريق وأكثر من لفظ، ذكرت بعضها قبلا، ومنها قول الطبري: حدثنا هناد قال اثنا عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشا في الحكم؟ فقال: لا، من يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدى لك الهدية فتقبلها. ثلاث، وما نسبه القاسمي للسدي رواه الطبري عنه ونقله ابن كثير، وهو قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. 4. وقال ابن القيم في هذه الآية: ومنهم من تأوله على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. 5. وقال ابن كثير في تفسير قوله الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المائدة 50. وهذه الآية هي ختام الآيات الواردة في قصة تبديل اليهود حكم الله في الزاني المحصن. فقال ابن كثير فيها: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى مسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتر من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسر، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبين رحمه الله أن الحكم بالكفر يقع على من خرج على حكم الله وعدل إلى آراء الرجال، وضرب لذلك مثلين: أحدهما ما كان عليه أهل الجاهلية والآخر ما كان عليه التتر، ثم عمم الحكم فقال: فمن فعل ذلك فهو كافر، ولم يقل من اعتقد ذلك أو من جحد حكم الله، لأن هذه الصفات وإن كانت مكفرة في ذاتها إلا أن تقييد الكفر بها خروج على منط الحكم الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمناط كما أسلفنا هو تعمد ترك حكم الله والحكم بغيره. 6. وقال الشوكاني رحمه الله مخاطبا القاضي الشرعي المقلد الذي يحكم بالأقوال التي يجدها في كتب من سبقه من العلماء ولا يدري الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ فيها، إذ إن المقلد لا بصر له بأدلة الكتاب والسنة التي يعلم بها الراجح والصواب. فقال الشوكاني: واعلم أرشدك الله أيها المقلد أنك إن أنصفت من نفسك وخليت بين عقلك وفهمك وبين ما حررناه في هذا المؤلف لم يبق معك شك في أنك على خطر عظيم، إلى قوله: لأنك تريق الدماء بأحكامك وتنقل الأملاك والحقوق من أهلها وتحلل الحرام وتحرم الحلال وتقول على الله ما لم يقل، غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل بشيء تدري أحق هو أم باطل باعترافك على نفسك بأنك كذلك، إلى قوله: وكيف أقدمت على أصول في الحكم بغير ما أنزل الله حتى تكون ممن قال فيه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله، فإنك تدعي أنك حكمت بما أنزل الله. فإذا كان هذا هو قول الشوكاني للقاضي الشرعي المقلد واستدل عليه بعموم هذه الآيات، فكيف يكون قوله للقضاة بالقوانين الوضعية الذين يجزمون بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ 7. وبمثل قول الشوكاني قال صديق حسن خان في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية عامة في من بدل حكم الله وغيره. وبعد، فقد كانت هذه أقوال بعض أهل العلم في المسألة بمثل ما قلته فيها، وهو أن كل من تعمد ترك حكم الله والحكم بغيره فهو كافر سواء كان قاضيا شرعيا أو غير شرعي، ولا يستثنى من هذا ذا الحكم إلا المجتهد المخطئ للحديث الوارد في حقه. يبقى بعد هذا تنبيهان متعلقان بتفسير هذه الآية، أحدهما متعلق ببيان معنى الحكم فيها، والآخر في التنبيه على أخطاء شائعة متعلقة بمناط الحكم الوارد في الآية. التنبيه الأول في المراد بالحكم في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية. قال الفخر الرازي في تفسيره: أما الخوارج فقد احتجوا بهذه الآية وقالوا إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. فأخذ أهل العلم في الرد على احتجاج الخوارج بهذه الآية بردود ذكرتها وأبطلت معظمها فيما مضى من القول، ومن ذلك القول بأنها في أهل الكتاب، والقول بأن الكفر فيها هو كفر دون كفر، والقول بأن المراد بالكفر فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار، والقول بأن المراد من لم يحكم بجميع ما أنزل الله، هذا مع أن النص وارد في ترك الحكم في قضية واحدة، ومنها القول بأن الحكم بالكفر فيها إنما يقع على الجاحد والمستحل. وكل هذه الأقوال باطلة مردودة، وبينت بطلانها فيما مضى، فالخوارج غلوا في الاحتجاج بالآية، وأصحاب هذه الرد وجفوا فأفرغوا الآية من مضمونها وعدلوا عن ظاهرها، والحق وسط بين هذين الطرفين. أما رد على احتجاج الخوارج المذكور بهذه الآية فينبغي أن يكون من وجهين، وهما: الوجه الأول أن نص الآية وإن كان من صيغ العموم، إلا أنها خاصة بالحكام المعنيين بالحكم بين الناس وفصل الخصومات كالسلطان والقاضي وغيرهما، فالآية عامة في موضوعها أو هي عامة في موضوع خاص وهو الحكم وفصل الخصومات. وحيث ورد لفظ الحكم كواجب على الناس في الكتاب والسنة، فإنه لا يراد به إلا فصل الخصومات، ولا يراد به جميع أعمال الإنسان، فإن الله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، ولم يقل: ومن لم يعمل بما أنزل الله. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا، مريم 64. فتعميم لفظ الحكم على جميع أعمال الإنسان ليصبح كل من أذنب حاكما بغير ما أنزل الله هو من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا من صفات الخوارج، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن ليجاوزوا حناجرهم، أي يرددونه قراءة بحناجرهم ولو يجاوزها إلى القلوب التي هي موضع الفهم. والمراد وصفهم بأنهم لا يفهمون معنى ما يقرؤون من القرآن. وقد تقدم في المقدمة 13 أنه يجب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع، أي عرف الشارع في كلامه، وفيها ذكرت قول ابن القيم: اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه، ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرد استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حف به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. فإذا طبقت هذه القاعدة على لفظ الحكم الواجب على الناس، وجدته لم يأتي إلا بمعنى فصل الخصومات والحكم في أقضية الناس، فكيف إذا جاءت القرائن مؤكدة لهذا المعنى؟ ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، جاءت في الحكم بين الناس، ويؤكد ذلك قوله تعالى قبلها: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، المائدة 42، وأنها نزلت في حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية اليهوديين اللذين زنيا. وقوله تعالى: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، 22، إلى قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، 26، وهذا نص صريح في أن الحكم إنما يكون بين الخصوم، وأن الملوك والرؤساء مخاطبون به كالقضاة، لأن داود عليه السلام كان ملكا كما قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه له الملك والحكمة، البقرة 251. وعلى هذا المعنى دار لفظ الحكم في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، النساء 58. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، المائدة 48. وقال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، النساء 105. وقال تعالى: يحكموك فيما شجر بينهم، النساء 65. والحاصل أن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، وإن كان نصا عاما إلا أنه خاص بالحكم بين الناس في أقضيتهم وخصوماتهم، لا يشمل سائر أعمال الإنسان في خاصة نفسه كما ذهب إليه الخوارج. وهذا هو الوجه الأول في الرد عليهم. أما الوجه الثاني فهو أنه لو افترضنا صحة رأي الخوارج من أن الآية عامة في كل من لم يعمل بما أنزل الله وأنه كافر، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن العام يدخله التخصيص، وقد دلت النصوص الخاصة في حق بعض العصاة كالزاني والسارق وشارب الخمر على أنهم لا يكفرون بذلك ولا يعاقبون عقاب المرتدين، وهذه نصوص خاصة تقدم على العام بالإجماع، فبطل بذلك استدلال الخوارج بالآية على العموم من الوجه الذي قالوا به. هذا ما يتعلق بالرد على احتجاج الخوارج بالآية، وفيه غنية عن التأويلات التي رد بها بعض أهل العلم عليهم بما يصرف الآية عن ظاهرها ويفرغها من مضمونها. التنبيه الثاني في التنبيه على أخطاء شائعة متعلقة بمناط الحكم الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وأذكر فيما يلي الأقوال المتضمنة لهذه الأخطاء ثم أبين وجه الخطأ فيها. 1. قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن هذه الآية: شرطة، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول للكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. أما قوله إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا أن هذا كفر أصغر، فهذا قول مصادم لنص الآية فهو خطأ، لأن الذين أنزلت فيهم الآية أقروا بأن حكم الله في الواقعة هو الرجم، فقالوا فيما رواه البخاري عن ابن عمر: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، وعدلوا عن حكم الله عصيانا كما قال تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، المائدة 43. وفيها قال الطبري: وهم مع علمهم بذلك يتولون، يقول يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصيانا لي، فالذين أقروا بحكم الله وعدلوا عنه عصيانا أكفرهم الله كفرا أكبر بخلاف ما قال ابن القيم. فالصورة التي ذكرها ابن القيم والتي سيقلده فيها كثير ممن يأتي ذكرهم هي صورة سبب النزول، وهي قطعية الدخول في حكم النص. وأما قوله وإن اعتقد أنه غير واجب فهذا كفر أكبر، وهذا معناه تعليق الكفر على الجحد، لأن اعتقاد عدم الوجوب أي إنكار الوجوب هو الجحد، وبذلك وقع ابن القيم فيما أنكره قبل كلامه هذا بسطور، حيث قال: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم، وإنما كان اشتراط الجحد للحكم بالكفر الأكبر على من لم يحكم بما أنزل الله تأويلاً موجوحاً للسببين المذكورين في الرد على الشبهة الثالثة فيما مضي، وهما أن الجحد مناط مخالف للمناط المذكور في الآية، وهو مجرد الامتناع عن الحكم بما أنزل الله، والامتناع نوع من أنواع الكفر الأكبر، كما أن الجحد نوع آخر منه، والامتناع هو سبب كفر إبليس، فإنه كفر بامتناعه عن السجود، فسجدوا الله وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة 34. والامتناع هو سبب كفر مانع الزكاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، ولم يقل لو جحدوا. فالجحد والتكذيب كفر، كما أن الامتناع كفر أيضا، كما قال ابن تيمية: بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب. والسبب الثاني أن الجحد مشترط للتكفير بالذنوب غير المكفرة كالربا والزنا والخمر ونحوها، أما الذنوب المكفرة التي ورد النص بأنها كفر أكبر كما هو الحال في من لم يحكم بما أنزل الله، فهذه يكفر الشخص بمجرد فعلها. واشتراط الجحد للتكفير هنا هو قول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف كما ذكره ابن تيمية، وقد فصلت هذا في مبحث الاعتقاد. أما ما ثبت كفر فاعله أو تاركه فإنه يكفر بمجرد الفعل أو الترك وإن كان مقرا بالوجوب، قال ابن تيمية: عن تارك الصلاة وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. وقد نقل ابن القيم في كتابه الصلاة إجماع الصحابة على ذلك. وقال ابن تيمية في مانع الزكاة: وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. فالتفريق بين الجاحد والمقر بالوجوب في الذنوب المكفرة لا أثر له ومخالف لإجماع الصحابة، فقد وصف ابن تيمية هذا التفريق في حق تارك الصلاة بأنها فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. ونقل عنه علماء الدعوة النجدية قوله، وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا أنك مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة. والحاصل أن الصحيح الذي ذكره ابن القيم رحمه الله غير صحيح كما تبين لك. اثنان، وقال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. ونقل الألباني في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية هذا ذا الكلام وأقره كما ذكرت في مبحث الاعتقاد. وابن أبي العز في كلامه هذا هو غالبا قد نقل كلام ابن القيم المذكور في مدارج السالكين، ولكن تصرف في عبارته فإنه متأخر عنه في الوفاة، ولهذا فإن الرد عليه هو كالرد على كلام ابن القيم سواء بسواء. فقوله إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب فهذا هو الجحد، وتعليق الكفر الأكبر على هذا الشرط ونحوه من التخير والاستهانة هو حيدة عن نص الآية بوضع مناط للكفر غير الوارد فيها، كما أنه تنزيل للحكم بغير ما أنزل الله منزلة الذنوب غير المكفرة، مع أن الله وصفه بأنه كفر أكبر. وقوله وإن اعتقد وجوب الحكم وعدل عنه كفر أصغر، فاعتقاد وجوب الحكم مع العدول عنه هي صورة سبب نزول الآية وحكم الله بأنها كفر أكبر لا أصغر. وكلام ابن القيم وابن أبي العز هنا هو عمدة المعاصرين الذين أخطأوا في هذه المسألة، فقد قلدوهما في هذا التقسيم والتفريق وزادوا عليهما أمورا أخرى. ومن ذلك ثلاث: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قال: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، قد شمل ذلك القسم. وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهد. والرد عليه من وجوه: أولها، لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما نسبه إليه هنا كما ذكرته في الرد على الشبهة الثانية. وثانيها، أن من روي عن ابن عباس هذه المقالة لم يقل إنه قالها في من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة وهوى معتقدا أنه الحق، وإنما هذا شيء ركبه المعاصرون على كلام ابن عباس ليفقوا بينه وبين الكفر الأكبر الذي يدل عليه نص الآية، فجعلوا الكفر الأكبر في حق الجاحد، وجعلوا الكفر الأصغر في كلام ابن عباس في حق من اعتقد الوجوب وحكم بغير ما أنزل الله لهوى، فجعل الحكم بغير ما أنزل الله بمنزلة الذنوب غير المكفرة كالزنا ونحوه التي لم يصفها الله بالكفر الأكبر، في حين وصف الله الحكم بغير ما أنزله بأنه كفر أكبر، فأداهم هذا التوفيق بين نص الآية وبين مقالة ابن عباس إلى مصادمة ظاهر نصها. وثالثها، أن الصورة التي وصفها الشيخ ابن إبراهيم بأنها كفر أصغر هي نفس صورة سبب نزول الآية، وقد وصفها الله بأنها كفر أكبر، وصورة السبب قطعية الدخول في النص، فقوله هذا خطأ قطعا، فقد قال: من حكم بغير ما أنزل الله لهوى وهو معتقد أن حكم الله هو الحق، والذين أكفرهم الله في الآية أقروا بحكم الله في الرجم، وهذا تعبير عن اعتقادهم أنه حق من عند الله، ولم يحكموا به إلا لهوى، وذلك لأن كل من لم يحكم بما أنزل الله فلا بد أن يكون متبعا للهوى، كما قال تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، المائدة 49. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله 26. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، القصص 50. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الجاثية 18. فهذه الآيات وما في معناها تبين أن كل من لم يحكم بما أنزل الله وكل من لم يتبع الرسول وكل من لم يتبع الشريعة فلا بد أن يكون متبعا للهوى، فهما أمران لا ثالث لهما، حق أو هوى، فالذين أكفرهم الله أقروا بوجوب حكمه ولما يحكم به اتباعا للهوى، فالقول بأن من فعل هذا لا يكفر كفرا أكبر مصادم للنص. 1. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله: وكل أحد يعلم أن اتباع الهوى يكون في المعصية كما يكون في الكفر، وعدم التفريق بين هذا وذاك زلة عظيمة، فالزاني حين يزني وشارب الخمر والسارق كل مخالف لشرع الله ومتبع لهواه، ومن كفر بالله وسجد للصنم أو سب الدين أو شرع مع الله مخالف لشرع الله ومتبع لهواه أيضا، فالذين أكفرهم الله في آيات المائدة نعم قد أقروا بحكم الله في الرجم وتركوا تحكيمه اتباعا للهوى، ولكن كان ذلك اتباعا وتحاكما منهم لشرع آخر تحاكموا إلى الطاغوت، والذين يمثل بهم محمد بن إبراهيم ومن قبله ابن القيم وابن أبي العز ممن أقروا بحكم الله والتزموه ودنوا به. ثم لما يحكم به في الواقعة كان ذلك اتباعا للهوى أيضا لكن كمعصية دون اتباع أو تحكيم لشرع آخر، ولا بد من التفريق. ولعدم تفريق المصنف بين الصورتين تراه هنا يرمي الشيخ محمد بن إبراهيم بالتناقض لما قال في موضع آخر من فتاويه: لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له إلخ. والصواب أنه لم يتناقض، بل كلامه الأخير في الحكم بغير ما أنزل الله التحاكم إلى القوانين، والأول في ترك حكم الله في الواقعة كمعصية لمن كان ملتزما بحكم الله في الأصل ولم يتحاكم إلى شرع سواه، وهو الذي يشترط فيه الأكثرون الجحد للتكفير واشترطه ابن إبراهيم، بينما بين أنه لا أثر لدعوى صحة الاعتقاد في التكفير في النوع الآخر الطاغوتي. وكذلك أعترض صاد 888 على تفصيل الدكتور عمر عبد الرحمن في كتابه أصناف الحكام وأحكامهم، وبالتحديد على النوع الأول الذي ذكره الدكتور ولم يكفر لأنه ملتزم بشرع الله وترك حكم الله في الواقعة عصيانا لا اتباعا لشرع آخر. فاستدل المصنف بآية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. وذكر أن الكفر فيها وفي آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله ترتب على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة، فدخول هذه الصورة في حكم النص قطعي. ومعلوم في سبب نزول آية الأنعام أنها تتكلم في من اتبع تشريعا غير تشريع الله، فلا خلاف في أن مثل هذا يكفر دون اشتراط الجحد. أما الصورة التي ذكرها الدكتور عمر عبد الرحمن فهي صورة القاضي الملتزم بشرع الله الذي يدين به ولا يتبع شرعا سواه، وإذا ترك حكم الله في الواقعة تركه عصيانا، وهي الصورة التي يمثل بها أكثر من يشترطون الجحد من العلماء المحققين. أما صورة الحكم الطاغوتي التشريعي فهذه هي الصورة التي لا يشترط الجحد فيها لأجل التكفير إلا المرجئة، ومنه يتضح تصرع المصنف بقوله صاد 659 عن الدكتور عمر عبد الرحمن في هذا الموضوع على وجه الخصوص. والشيخ الذي ذكرته له كتاب بعنوان أصناف الحكام وأحكامهم يأتي نقده في المبحث الثامن في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله، وهو على نفس القول الأول في الإرجاء. ولذلك فإن استشهاد المصنف بعد ذلك صاد 888 بكلام ابن كثير في تفسير أفحكم الجاهلية يبغون المائدة 50، وبقوله بعد أن ذكر ياسق التتار فمن فعل ذلك فهو كافر، قال المصنف ولم يقل فمن اعتقد أو فمن جحد، نقول هذا صحيح، ولا يلزم أن يقال أو يشترط مثل ذلك في تحكيم شرائع الكفر أو التشريع مع الله وسائر الأعمال والأقوال المكفرة. ولكن إراده في الرد على النوع الأول الذي ذكره الدكتور عمر فك الله أسارة غير سديد كما تبين لك. وكذا صاد 877 في رده على الأستاذ محمد شاكر الشريف الذي وضع شروطا ثلاثة لا يكفر معها من ترك الحكم بما أنزل الله، وإن سماه الحاكم بغير ما أنزل الله فإن شروطه تفصح عن أنه لا يعني صورة الحكم الطاغوتية. وملخصها: واحد، أن يكون ملتزما ظاهرا وباطنا بكل حكم وتشريع جاء عن الله. اثنان، أن يكون مقرًا معترفًا بأنه حين ترك حكم الله في الواقعة المعينة صار آثمًا، وأن حكمه خطأ وحكم الله هو الصواب. ثلاث، أن يكون الحكم المخالف، أي الذي حكم به لما ترك حكم الله، حكمًا في وقائع الأعيان وليس في الأمور الكلية العامة. وقال المصنف عقبة: وأراد بوقائع الأعيان الحكم في قضية معينة، وأراد بالحكم في الأمور الكلية العامة وضع التشريع المخالف لشريعة الإسلام انظر كتاب إن الله هو الحكم. والمصنف يعرف أن الأستاذ اشترط هذا الشرط الواضح، ومع هذا فقد قال، وحاصل كلامه يرجع إلى كلام من سبقه الدكتور عمر عبد الرحمن. واعتبر الشرط الثالث تعليقا من الكاتب لمناط التكفير في هذه المسألة بالتشريع، مع أن كلام الأستاذ يحتمل أيضا متابعة المشرعين أو تحكيم التشريعات الباطلة. وقال في رده عليه، فإن الله حكم بالكفر فيها، أي آية، ومن لم يحكم بما أنزل الله على من ترك حكمه في وقائع الأعيان حد الرجم. والصواب كما عرفناك أنهم تركوا جنس حكم الله في زنا المحصن الرجم، واجتمعوا في ذلك على تشريع آخر احكموا به بدلا من حكم الله. وهذا يختلف كل الاختلاف عما يمثل به كثير من المتقدمين والمتأخرين في الحاكم بشرع الله إذا عصى وترك حكم الله في الواقعة دون أن يتبع شرعا آخر، وهي الصورة التي يصر المصنف على إدراجها تحت النوع الكفري، بل ويجعلها صورة سبب النزول، بل يصف جميع من فرق بين الصورتين، واشترطوا الجحد للتكفير في الصورة غير المكفرة بأنهم قالوا بمقالة غلاة المرجئة الذين يشترطون الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة. ولا شك أن هذه مجازفة قد يدخل فيها من اشترط مثل ذلك من السلف، وهذه الصورة من الحكم التي يصفها العلماء بأنها معصية لا يكفر فاعلها إلا بالجحود أو الاستحلال يرتكبها فاعلها في الواقع، كمعصية يتأثم في فعلها ويعلم أنه مخطئ وهو في الأصل محكم لشرع الله وهو منهجه ودينه الذي يدين به. وهذه لا تشبه بحال صورة من نبذ شرع الله ولو في حكم واحد من أحكامه سبحانه وتولى عنه واتبع شرع الطاغوت، فهذه صورة من صور التولي والإعراض والامتناع عن حكم الله والتحاكم إلى الطاغوت. ولذلك كان كلام المصنف أسد حين جعل صاد 881 مناط التكفير هو الامتناع عن الحكم فقال، والامتناع هو سبب كفر مانع الزكاة، وذكر امتناع إبليس من السجود وهو كفر الإباء، إلا وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين البقرة 34، وقال، والامتناع هو سبب كفر مانع الزكاة، وذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والله لو منعوني عقالا، وقول ابن تيمية أن الكفر يكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بدون تكذيب. فهذا أسد وأدق من دندنته حول مطلق الترك لحكم الله الذي تقدم مرارا، فإن لفظة الترك تشترك فيها المعصية والتولي الكفري، ولا بد من التفريق، ثم نحن لسنا مضطرين إلى الخوض في صورة الترك كمعصية. فواقع الحكم اليوم طاغوتي صريح في الكفر، حيث جمع الحكام فيه بين التولي عن شرع الله والامتناع عن تحكيمه مع التشريع مع الله والتحاكم إلى الطواغيت المتفرقة على كافة المستويات المحلية والدولية في جميع نواحي حياتهم. وكذلك قال صاد 885، فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة كفر أكبر لأنه صورة سبب النزول. وذلك بعد أن ذكر أن الله وصف اليهود بأنهم يأكلون للسحت، وساق رواية الطبري في أن ملكا لليهود ترك رجم قرابته ثم أراد رجم غيره فقام دونه قومه فاصطلحوا عندها بينهم على عقوبة دون الرجم، ثم قال فالقرابة كانت أول ما تركوا حكم الله لأجله، فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب قرابة كفر أكبر لأنه داخل في صورة سبب النزول. فلو أراد المصنف بالحكم بغير ما أنزل الله هنا التحاكم إلى الشرع المخترع الطاغوت والقانون، فصواب، إذ ذلك كفر سواء كان لرشوة أم القرابة أم لهوا أم الدنيا أم لغير ذلك. وإذا أراد بذلك ما تقدم مرارا من كلامه في ترك حكم الله كمعصية في الواقعة لرشوة أو لقرابة من حاكم ملتزم بشرع الله ولا يدين بغيره، فليس بصواب، وهو الأمر الذي رد فيه كلام العلماء مرارا. النكت باللوامع الصو من 24 إلى 28. وهنا قال الشيخ ابن إبراهيم إنه إذا اعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه مخطئ في حكمه بغير ما أنزل الله فيكون كافرا كفرا أصغر، وهذا القول بخلاف قول آخر له حيث قال: وقال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له بل هو عزل للشرع. كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل، فانظر كيف ناقض نفسه. وقوله الأخير هو الصواب، لأن القول أو الفعل أو الترك المكفر لا يؤثر في التكفير به تصريح فاعله باعتقاد مكفر من عدمه، ولا يتوقف التكفير به على الاعتقاد، بل لو قال إن معتقده بخلاف قوله أو فعله الكفري لكان كاذبا، كما نقلته عن شيخ الإسلام في التعليق على قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31، في المنط الثالث، أن تارك الصلاة لو قال إنه مقر بوجوبها ولو ألقى المصحف في الحش القذر وقال إنه يشهد أنه كلام الله أو قتل نبيا وقال إنه يشهد أنه رسول الله لكان كاذبا في قوله، هذا مختصر كلامه، لأن هذه أفعال مكفرة بذاتها ولا بد أن يصاحبها اعتقاد مكفر، ومن فعل كفرا بغير إكراه فلا بد أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا كما ذكرته بمبحث الاعتقاد، فإن صرح بأن اعتقاده سليم لكان كاذبا ولا يمنع تصريحه هذا من تكفيره كما قال الشيخ ابن إبراهيم في كلامه السابق فهذا لا أثر له. 4. الشيخ عبد العزيز بن باز قال في أصناف من حكم بغير ما أنزل الله ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. وقوله كقول من سبقه إذا علق الكفر على الاعتقاد فقال وهو يعتقد أن الحكم، أي إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لم يكفر وإن اعتقد عدم وجوبه كفر، وقد سبق الرد على هذا. وأضيف هنا أنه قد سبق في مبحث الاعتقاد بيان أن الكفر يقع بقول أو فعل أو اعتقاد ثبت بالدليل أنه مكفر، ويدخل في الفعل الترك والامتناع، والحكم بغير ما أنزل الله اجتمع فيه ترك مكفر، ترك الحكم بما أنزل الله وفعل مكفر. الحكم بغير ما أنزل الله، وهما المناطان الأول والثالث المذكوران في صدر هذه المسألة السادسة، فهو كفر فوق كفر ليس كفرا دون كفر، وحصر الكفر في الاعتقاد خطأ، وهو مذهب المرجئة كما ذكرته في أخطاء التكفير بمبحث الاعتقاد، وفيه نقلت اتفاق أهل العلم على أن الكفر يقع بقول أو فعل أو اعتقاد، وقال علماء الدعوة النجدية فيما ينقض به الإسلام، وأنه يكون بكلمة ولو لم تعتقد، ويكون بفعل ولو لم يتكلم، ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل. وقد سبق أن انتقدت أيضا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية كفر من اتبع التشريع المخالف لشرع الله على الاعتقاد، وذلك في الكلام في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31، في المنط الثالث فراجع. وأيضا فإن قول الشيخ ابن باز أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر، فمتى كانت طاعة الأمر بالكفر مانعة من التكفير؟ وقد أخبر تعالى أن المستضعفين من الكفار ما كفروا إلا بسبب طاعتهم لكبرائهم، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، الأحزاب 64، إلى قوله: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، الأحزاب 67. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، سبأ 33، فلم تكن طاعتهم لسادتهم ورؤسائهم في الكفر بمانعة من تكفيرهم واستحقاقهم للوعيد. فتأم 5. ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية من الفتوى رقم 5226 جاء فيها أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومن فتاوى نفس اللجنة في المسألة نفسها ما ورد بالفتوى رقم 5741: لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وقد سبق القول بأن تعليق الكفر الأكبر على الجحد أو الاستحلال أو اعتقاد الجواز خطأ لسببين: أحدهما أن هذه مناطات مكفرة غير المناط المكفر الوارد بالآية، والثاني أن هذه شروط للتكفير بالذنوب غير المكفرة لا المكفرة كالحكم بغير ما أنزل الله. وأضيف هنا ثلاثة أمور: الأول قولهم إن من حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة وهو يعتقد تحريمه أي يعتقد أن حكم الله حق فكفره أصغر، هذا خطأ مخالف لنص الآية: فالذين أكفرهم الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، كانوا مقرين بحكم الله وكانوا يقبلون الرشوة للحكم بغيره كما وصفهم الله بقوله: أكلون للسحت، المائدة 42. وقال تعالى: ولأتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. ولهذا لما سئل عبد الله بن مسعود عن الرشوة في الحكم قال: ذاك الكفر، وتلا هذه الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة كفر أكبر لأنه صورة سبب النزول. المقدمة السابعة. الأمر الثاني نفس الصورة السابقة، ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله قرابته من المحكوم عليه، وهذا لا يمنع من تكفيره أيضا لأنه داخل في سبب نزول الآية فلا بد أن يشمله حكمها، وذلك لأن الطبري رحمه الله ذكر في إحدى روايات حديث سبب النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: زني ابن عم ملك فلم يرجم، ثم زني رجل آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك رجمة، فقام دونه قومه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجم فلانا ابن عم الملك، فاصطلحوا بينهم على عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. الحديث: فالقرابة كانت أول ما تركوا حكم الله لأجله، فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب قرابة كفر أكبر لأنه داخل في صورة سبب النزول. المقدمة السابعة. والأمر الثالث قولهم إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر كفرا أكبر، هذا حق كما أن الكفر بجحد الحكم حق، ولكن ليس الاستحلال والجحد شرطين للتكفير كما سبق بيانه، لأن الحكم بغير ما أنزل الله مناط مكفر بذاته وصفه الله بالكفر الأكبر، ومثل هذا لا يفتقر للجحد أو الاستحلال ليصبح مكفرا. ومع ذلك فإني أضيف هنا أن الحكم بالقوانين الوضعية هو استحلال صريح لما حرمه الله من المحرمات القطعية، وقد ذكرت هذا في المقدمة 17 بالتفصيل فراجع. وقال ابن تيمية رحمه الله إن من حلل الحرام المجمع عليه كفر بالإجماع هذا. وقد رددت على الأقوال السابقة المتضمنة لأخطاء متعلقة بمناط الكفر الوارد في الآية بشيء من التفصيل، والأقوال التالية من السادس حتى الحادي عشر مشابهة لما مضى في نفس الأخطاء، ولهذا سأسردها سردا والرد عليها كالرد على ما سبق، وهي 6. الشيخ محمد الصالح بن عثيموي قال: الحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: الأول أن يكون عالما بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته. الثاني أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه وأنفع للعباد، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. وتبطل ولاية الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته وإبعاده عن الحكم. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب وأنه أصلح للعباد، لكن خالفه لهوا في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة. 7. الشيخ الشنقيطي قال: من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. 8. الشيخ محمود شاكر فيما نقله عنه أخوه أحمد شاكر في عمدة التفسير 457 قال: وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة. 9. الأستاذ محمد قطب قال: عن الحكم بغير ما أنزل الله وقد يكون شهوة كحكم القاضي المرتشي بما يخالف حكم الله وهو عالم بالمخالفة فهذه معصية. 10. الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق قال: أن يعتقد أن حكم الله هو الخير وهو الحق وكل حكم يخالفه مرجوح باطل، ولكن يحكم به بدافع من شهوة أو رشوة أو منصب أو غير ذلك، وهذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر أي كفر لا يخرجه من ملة الإسلام. 11. الأستاذ حسن الهضيبي، ونقلت كلامه في هذه المسألة بمبحث الاعتقاد، ومنه قوله: الكافر هو من حكم بغير ما أنزل الله جاحداً، وأن من أقر بحكم الله وحكم في الأمر على خلافه فهو ظالم فاسق. وقد رددت على الأخطاء في كلام المؤلفين من السادس حتى الحادي عشر عند الرد على أقوال من سبقهم. وهناك نوع آخر من الأخطاء في هذا الموضوع تضمنتها الأقوال التالية: 12. الدكتور عبد الله أحمد قادري قال: النوع الرابع أن يحكم بغير ما أنزل الله في جزئية من الجزئيات وهو يعتقد أنه عاص وأن الحكم بغير ما أنزل الله محرم وأن الواجب هو الحكم بما أنزل الله، ولكنه غلبه هواه لمال أو جاه أو قرابة ففعل ما فعل، إلى أن قال: فيجب حمل كفر دون كفر على النوع الرابع، وهذا هو اللائق بعلماء السلف الذين يكفرون من أنكر وجوب الطهارة. 13. الأستاذ عبد الله بن محمد القرني قال: وأما الكفر الأصغر فبنحو الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأجل الشهوة، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. ونقلت كلامه هذا من قبل في مبحث الاعتقاد. أما قول للقرني إن ابن عباس قال إن من حكم في قضية معينة لشهوة فكفره أصغر، فابن عباس لم يقل هذا، وقد ذكرت في الرد على الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه مناطات ركبها المعاصرون على ما نسب إلى ابن عباس في تفسير الآية، وهو لا يصح عنه من جهة الرواية كما سبق تفصيله. وأما قولهما أن من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه عاص لهوا أو رشوة أو قرابة فكفره أصغر، فقد سبق الرد عليه، وأن هذه كلها داخله في سبب النزول وهو كفر أكبر. وأما قولهما إن الكفر الأصغر يكون إذا حكم في جزئية أو قضية معينة، فخطأ، وقد سبق القول بأن الكفر الأكبر الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، ترتب على ترك حكم الله والحكم بغيره في قضية واحدة وهي حد الزاني المحصن، كما أن الشرك الأكبر الوارد في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121، متوعد به من أطاع الكفار في تشريع واحد مخالف وهو إباحة أكل الميتة. فالحكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة هو صورة سبب نزول هذه الآيات، فهو قطعي الدخول في عموم حكمها، المقدمة السابعة، أي أنه كفر أكبر. ولهذا فقد انتقد العلماء على عبد العزيز الكناني قوله إن الكفر في الآية هو في حق من لم يحكم بجميع ما أنزل الله، بأن الوعيد في الآية ورد في ترك حكم الرجم فقط، كما قال أبو حيان الأندلسي. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: ما أنزل صيغة عموم، فالمعنى من أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل الله، والفاسق لم يأتي بضد حكم الله إلا في القليل وهو العمل، أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق. وضعف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم، وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم، فدل على سقوط هذا. وقال ابن القيم: ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنسل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. وأراد عبد العزيز الكناني بقوله ترك الحكم بجميع ما أنزل الله أنه يدخل في ذلك ترك التوحيد فيكفر من هذا الوجه، وكلامه هذا يشبه قول من اشترط الاعتقاد المكفر للتكفير، ويبطله أن الوعيد بالكفر في الآية جاء في حق من ترك حكما من الشرائع الرجم لا من العقائد. 14. الدكتور عمر عبد الرحمن قال: نحن أمام نوعين من الحكام، أحدهما مسلم يحكم بكتاب الله، ولكنه ترك الحكم بما أنزل الله في إحدى الوقائع أو بعضها وهو يعلم أنه بذلك عاص آثم، والآخر يدعي الإسلام ولا يحكم بكتاب الله، ولكم يحكم بتشريع وضعي يشرعه هو أو غيره من البشر، ويحمل الناس على التحاكم إلى هذا الشرع الوضعي منحيا شرع الله عن الحكم، فما القول في كل منهما؟ وما نصيب كل واحد منهما من قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 4-4؟ هل يستوي هذا الحاكم الذي أسس بنيان حكمه على الإسلام وعلم أنه عبد لله ما عليه الله وأن يطبق حكم الله ويقيم شرع الله، بيد أنه أتى معصية بتركه الحكم بما أنزل الله في واقع عصيانا لا جحودا ولا استبدلا ولا اعتقادا بأفضلية شرع غير شرع الله، وليس عنده تشريع غير شرع الله يأمر الناس بالتحاكم إليه؟ هل يستوي هذا مع من أسس بنيان حكمه على شفا جرف هار من القوانين الوضعية فانهارت به في نار جهنم، فتجده لا يحكم بما أنزل الله لأنه لا يقيم حكمه على أساس أنه عبد لله، بل يرى أنه هو أو غيره برلمانا كان أو حزبا أو هيئة أو نظاما صاحب الحق في التشريع من دون الله أو التشريع مع الله؟ إن الأول منهما بلا جدال إنما هو حاكم مسلم عاص كسرتين مسلم لأنه يقيم حكمه على أساس أن الحكم والتشريع إنما هو خالص حق الله تعالى لا يشاركه فيه غيره ويعلم أن دوره كوال أو خليفة للمسلمين هو أنه يحكم بين عباد الله بما أنزل الله عاص لأنه خالف مولاه فترك الحكم بما أنزل الله في واقعة عصيانا لا جحودا ولا استبدالا وهو الذي عناه ابن عباس بقوله إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة 44 كفر دون كفر أما الثان قاتله الله فهو كافر كافر لأنه أراد أن يجعل نفسه أو غيره شريكا لله أراد أن يخلع على نفسه صفة من صفات الربوبية وخصية من خصائصها ألا وهي حق التشريع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشور 21 من فعل ذلك فهو كافر قطعا وكفره كفر أكبر ينقل عن الملة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا هو الحق الذي لا مراء فيه وهذا هو القول الفصل في النوعين أما قوله في النوع الأول أحدهما مسلم يحكم بكتاب الله فهذا الوصف غير مؤثر في منط الحكم فإيراده في مقام التعليل اشتراط ما لم يشترطه الله هذا فضلا عن أن الحاكم المسلم هو وسائر المسلمين داخلون في عموم نص الآية ومن لم يحكم ولا يكون مسلما إلا إذا كان حاكما بكتاب الله وقوله في إحدى الوقائع أو بعضها فهذا قد رددت عليه قريبا أعلاه في الرد على قادرين والقرني حيث بينت أن الكفر في آية المائدة ومن لم يحكم وفي آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام 121 ترتب على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة فدخول هذه الصورة في حكم النص القطعي المقدمة السابعة وأذكر القارئ هنا بما ذكرته في مبحث الاعتقاد في أكثر من موضع من أن العبد لا يدخل في الإيمان الحقيقي إلا بمجموع خصال ولكنه يدخل في الكفر الحقيقي بخصلة واحدة ومن ذلك حكمه في قضية واحدة بغير ما أنزل الله متعمدا وقوله وهو يعلم أنه بذلك عاص آثم وفسره بعد ذلك بقوله لا جحودا ولا استبدلا ولا اعتقادا فقد سبق الرد على هذا وأن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هو من جهة فعله لا من جهة اعتقاده كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير أفحكم الجاهلية يبغون المائدة 50 قال فمن فعل ذلك فهو كافر ولم يقل فمن اعتقد أو فمن جحد فالاعتقاد والجحود مناطات مكفرة أخرى أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو مناط مكفر بذاته وقد دل على ذلك أكثر من دليل ذكرتها في المنط المكفر الثالث وبهذا تعلم أن قوله إن الأول منهما بلا جدال إنما هو حاكم مسلم عاص أن قوله هذا هو بلا جدال خطأ أما قوله في النوع الثاني إنه كافر لأنه خلع على نفسه حق التشريع فهذا خروج عن الكلام في مناط الحكم في الآية الأولى وكأن الآية بذاتها ليس فيها دلالة على الكفر مع قوله تعالى فأولئك هم الكافرون فقيد الكفر فيها بمناط غير وارد فيها وهو مناط التشريع وهذا شرط باطل لأنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله قد شرع بنفسه خلاف شرع الله وذلك لأنني قد ذكرت في صدر هذه المسألة السادسة ثلاثة مناطات مكفرة في هذا الموضوع ترك حكم الله وتشريع ما يخالفه والحكم بما يخالفه ولا يشترط اجتماعها في الشخص ليكفر بل يكفر بمناط واحد منها فمن ترك حكم الله فلم يحكم بشيء في القضية وأطلق الجاني كفر بنص الآية ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون المائدة 44 ولو حكم عليه بغير ما أنزل الله لكفر بنص الآية نفسها، لأن الحكم بغير ما أنزل الله داخل في مناطها بدلالة سبب النزول، وكلاهما لم يشرع شيئا من عند نفسه، فالتشريع مناط مكفر، وترك الحكم بما أنزل الله مناط مكفر آخر، والحكم بغير ما أنزل الله مناط مكفر ثالث، فتعليق كفر الحاكم بغير ما أنزل الله على مناط التشريع وحده مصادم لنص الآية وتعطيل لمناط التكفير الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44-15 الأستاذ محمد شاكر الشريف قال: فصل في بيان متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا لا يخرجه من الملة، ثم قال: إنه لا يكفر بشروط ثلاثة، وهي همزة أن يكون ملتزما ومتقبلا ظاهرا وباطنا لكل حكم أو تشريع جاء عن الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ب أن يكون مقرا ومعترفا بأنه ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القضية أو الواقعة المعينة التي يحكم فيها صار آثما وأن حكمه خطأ وأن حكم الله هو الصواب، جيم أن يكون الحكم المخالف حكما في وقائع الأعيان وليس في الأمور الكلية العامة، وهذا الشرط الثالث مما أغمض فهمه والتنبه له على كثير من المعاصرين، وأراد بوقائع الأعيان الحكم في قضية معينة وأراد بالحكم في الأمور الكلية العامة وضع التشريع المخالف لشريعة الإسلام. وحاصل كلامه يرجع إلى كلام من سبقه الدكتور عمر عبد الرحمن أنه من لم يحكم بما أنزل الله لا يكفر إلا أن يشرع قانونا عاما، وقد سبق التنبيه على أن الحكم بغير ما أنزل الله مناط مكفر وأن التشريع مناط مكفر آخر، وتعليق حكم الكفر الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44 على مناط التشريع فقط، الذي يرى المؤلف أنه مضى فهمه على الكثيرين، هو تعطيل لنص الآية، فإن الله حكم بالكفر فيها على من تركوا حكمه في وقائع الأعيان، حد الردم، وكانوا مقرين بأنه حكم الله الذي انزله في التوراة كما في رواية البخاري لسبب النزول عن ابن عمر، وفيه قال اليهود: صدق يا محمد، فيها آية الردم. فالشروط الثلاثة التي اشترطها للحكم بالكفر الأصغر لو تحققت في حاكم بغير ما أنزل الله لكان كافرا كفرا أكبر بمجرد حكمه في قضايا الأعيان بغير حكم الله، ولو قال إنه ملتزم بحكم الله ومقر على نفسه بالعصيان لما أثر هذا في الحكم، بل يكون كاذبا في قوله هذا كما نقلته من قبل عن ابن تيمية مجموع الفتاوى 7-616 وعن الشيخ محمد بن إبراهيم مجموع فتاويه 689. وقد استدل هذا المؤلف لشروطه بكلام لأبي مجلز ولابن كثير 607 من كتابه، وكلامهما غير صريح في الدلالة على ما ذهب إليه، ولم يتناول أبو مجلز المسألة محل النزاع، أما ابن كثير فكلامه في تفسير أفحكم الجاهلية يبغون المائدة 50 يدل على خلاف ما ذهب إليه المؤلف، إذ علق ابن كثير الكفر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في قضايا الأعيان، فقال رحمه الله: عن لياسق فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك فهو كافر، فعلق كفرهم على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله. وبعد، فقد كانت هذه بعض الأخطاء المتعلقة بمناط حكم الكفر الوارد في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. ومنها ومما رددت به عليها تعلم أن كل من قسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر فهو مخطئ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر لا غير، ولا ينبو من هذا ذا الوعيد إلا المجتهد المخطئ كما سبق تفصيله. وأحب أن أنبه على أن معظم المعاصرين ممن سبق ذكرهم متفقون على كفر الحكام بالقوانين الوضعية كما يظهر من بقية كتاباتهم، وإن كان منهم من يحاول أن يلتمس العذر لهؤلاء الحكام، إلا أنه مع اتفاقهم على ذلك أشكل عليهم ما نسب إلى ابن عباس من قوله في الآية فحاول التوفيق بين الأمرين على النحو التالي، فقالوا الكفر في الآية هو الأكبر، لكنه محمول على المعتقد أو الجاحد أو المستحل أو من بدل الشرع وشرع بخلاف حكم الله، وحملوا مقالة كفر دون كفر على من حكم بغير ما أنزل الله غير جاحد لهوا أو قرابة أو رشوة شرطة، أو على من حكم في قضية معينة، مع أن هذه كلها من صورة سبب النزول وحكمها الكفر الأكبر، فوقعوا بهذا التوفيق في محظورين. الأول القول بمقالة غلاة المرجئة الذين يشترطون الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة. الثاني تعطيل نص الآية ومن لم يحكم بصرفها عن ظاهرها. والأمر أيسر من هذا، فإنه لا يجب علينا إذا ثبت قول عن صحابي يخالف نص الكتاب والسنة أن نتكلف له التكلفات التي تؤدي بنا إلى مخالفة النص عمدا في حين يكون هو مجتهدا معذورا في قوله، وبالنسبة لأقوال الصحابة فلا حجة فيها إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يصح قوله من جهة الرواية، أي يثبت أنه قاله بنقل صحيح. والثاني ألا يخالف قوله نص الكتاب والسنة كما ذكرته في المقدمة الرابعة عشرة. والثالث ألا يخالفه مثله أو من هو أولى منه من الصحابة كما ذكرته في المقدمة الثالثة. وفي تقرير هذه الشروط قال ابن تيمية رحمه الله ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه. وهذه الشروط الثلاثة منتفية كلها في قول ابن عباس فلا حجة فيه، ولو انتفي شرط واحد منها لأسقط الاحتجاج بقوله، فقوله لم يصح من جهة النقل، وقوله مخالف لظاهر النص وأن الكفر فيه هو الأكبر، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن مسعود وغيره كما ذكرته في الرد على الشبهة الثانية. وقد ذكرت في المقدمتين الثالثة والرابعة عشرة أمثلة كثيرة لأخطاء الصحابة ومخالفاتهم للكتاب والسنة، والأمر في هذا هو كما قال الإمام مالك في اختلاف الصحابة مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد، فلا يجب علينا أن نتأول لقول المخطئ منهم أو نتكلف في التوفيق بين خطئه وبين النصوص، بل نقول إنه ثبت بالترجيح أن هذا مصيب وهذا مخطئ، وهذا له أجران وهذا له أجر وخطأه مغفور ولكنه لا يتابع عليه. للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو المنهج العلمي الواجب الاتباع في هذا المقام، والذي بمخالفته وقع من سبق ذكرهم فيما وقعوا فيه من أخطاء ومخالفات، والواجب بالنسبة لما نسب إلى ابن عباس أن نقول إن واحد لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن الكفر في الآية هو كفر دون كفر. اثنان ولو صح عنه هذا لكان مخطئا لأن قوله مصادم لنص الآية، كما أخطأ في ظنه إباحة نكاح المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية وإباحة ربا الفضل، وكما أخطأ في قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته السيدة ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء وحديثه في هذا متفق عليه ولكنه خطأ. ولأجل جواز الخطأ على الصحابي أجمع العلماء على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1-1-280. ثلاث وعلى فرض صحة قول ابن عباس كفر دون كفر، وكذلك ما نقل عن عطاء بن أبي رباح وطاووس اليماني بمثل هذا، فإن هذا القول ينبغي ألا يحمل على أنه تفسير منهم للآية، لأنه مصادم لظاهر الآية الدل على أنه كفر أكبر. وقول الصحابي والتابعي لا يخصص القرآن ولا يقيده المقدمة الحادية عشرة. ولكن يحمل هذا على أنه رد منهم على الخوارج المستدلين بهذه الآية على تكفير العصاة بالذنوب غير المكفرة كالزنا والخمر، فكأنهم يقولون للخوارج إن هذه الآية لا تسري على هؤلاء، وإن ما يفعلونه هو كفر دون كفر. ومناظرات ابن عباس للخوارج معروفة مشهورة في يوم النهروان وفيما بعده. أما احتجاج الخوارج بهذه الآية فبينت فساده وبطلانه في التنبيه الأول. 4- أن المناطات المكفرة التي ذكرناها في هذه المسألة، ترك حكم الله، أو تشريع ما يخالفه، أو الحكم بتشريع مخالف، لم يقع شيء منها في زمن ابن عباس 68، ولا فيما بعده بعد قرون، وقد طالعت كثيرا من كتب الأوائل. فمثل هذه الصورة لا شك كانت موجودة في القرون التي جاءت بعد زمن ابن عباس رضي الله عنه، والمطلع على تاريخ الخلافة الأموية والعباسية يرى من ذلك أمثلة كثيرة. والمصنف نفسه قد ذكر صاد 891 قصة القاضي الظالم بلال بن أبي بردة، وأنه أول قاض جار في القضاء، وقصته نقلها من كتاب الأوائل لأبي بكر بن أبي شيبة 235، حيث قال: وأول قاض جار في القضاء بلال بن أبي بردة. أخبرنا أبو أحمد بإسناده أن رجلا قدم إلى بلال رجلا في دين له عليه، فأقر الرجل به، وكان بلال يعنى بالرجل، فقال المدعي: يعطيني حقي أو تحبسه بإقراره. قال القاضي: إنه مفلس. قال: لم يذكر إفلاسه. قال: ما حاجته إلى ذكره وأنا عارف به، فإن شئت أحبس. فالتزم نفقة عياله، فانصرف الرجل وترك خصمه، وكان بلال معروفا بالجور. قال: وبمثل هذا الجور يكفر الخوارج، إلى أن قال: هذا ما كان يقع في زمانهم. أما أن يتولى رئيس دولة أو ملك أو قاضي ولايته على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين ملتزما بذلك لا يحيد عنه، فهذا لم يقع من قبل قط إلا في طائفة التتر أواخر القرن السابع الهجري. فتأمل كيف صار المصنف هنا إلى التفريق بين ما أنكره مرارا في إطلاقاته المتقدمة مما يمثل به المتقدمون والمتأخرون في صورة من ترك حكم الله في الواقعة دون أن يلتزم بشرع آخر، وبين الحكم بغير ما أنزل الله بصورته الكفرية الطاغوتية. فهذا الذي ذكره هنا ألا يصدق عليه كثير من إطلاقاته المتقدمة من قبل؟ فهو قد ترك حكم الله، ويجوز أن يقال فيه أيضا كما يفعل كثير من المتقدمين والمتأخرين: حكم بغير ما أنزل الله، فيشكل ذلك على بعض الناس، مع أن المراد أنه حكم هواه أو شهوته. وهنا أذكرك بكلام المصنف المتقدم في إنكاره على من فرق بين الحاكم بغير ما أنزل الله إذا اتبع شرعا آخر، وبين من ترك حكم الله في الواقعة عصيانا واتباعا للهوى، فجعل هذا النوع الأخير نوعا مكفرا مثل الأول، وسرد الأدلة على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد اتبع هواه. وكذلك فهذا القاضي ترك حكم الله، أو قل حكم بغير ما أنزل الله، الهوى والظلم والجور، للقرابة أو للمعرفة والدنيا ونحوه مما تقدم كلام المصنف في عدم تفريق بينه، وبين الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه الكفري. والإنكار على من مثل بذلك واشترط الجحد للتكفير فيه. فقوله هنا: وبمثل هذا الجور يكفر الخوارج، نقض لما أسسه وأنكره مرارا من قبل. من ذلك قوله صاد 892: ولا يستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد للمخطئ. فقد استثنى هنا هذا القاضي الجائر العامد غير المجتهد. النكت اللوامعس من 29 إلى 30: الكتب التي يذكر مؤلفوها أول من فعل كذا أو أول من قال كذا، فلم أرى فيها أدنى إشارة إلى وقوع شيء من هذه المناطات في القرون الأولى، خاصة الثلاثة الخيرية منها في هذه الأمة. انظر على سبيل المثال كتاب الأوائل ضمن المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة 235 دار التاج 1409 هاء، وكتاب الأوائل منه يقع في كسبعص من 247 إلى 276، ولم يذكر فيه شيئا من ذلك. غاية ما كان يقع من الحكام والقضاة هو الجور في الحكم في بعض الأمور بحيلة أو تأويل يصعب معه تأثيمه قضاء وإن كان يأثم ديانة، ومن هذا ما ذكره أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل. قال: أول قاض جار في القضاء بلال بن أبي بردة. أخبرنا أبو أحمد بإسناده أن رجلا قدم إلى بلال رجلا في دين له عليه، فأقر الرجل به، وكان بلال يعني بالرجل، فقال المدعي: يعطني حقي أو نحبسه بإقراره. قال القاضي: إنه مفلس. قال: لم يذكر إفلاسه. قال: وما حاجته إلى ذكره وأنا عارف به؟ فإن شئت أحبسه فالتزم نفقة عياله. قال: فانصرف الرجل وترك خصمه، وكان بلال معروفا بالجور، وبمثل هذا ذا الجور يكثر الخوارج، كما ذكره ابن حزم رحمه الله في كلامه عن شنع الخوارج. قال: وقالت عفية، وهم طائفة من البيهسية التي ذكرنا آنفا، إن الإمام إذا قضى قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان من البلاد ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها، ولو بالأندلس واليمن فما بين ذلك من البلاد. هذا ما كان يقع في زمانهم. أما أن يتولى رئيس دولة أو ملك أو قاضي ولايته على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين ملتزما بذلك لا يحيد عنه، فهذا لم يقع من قبل قط إلا في طائفة التتر أواخر القرن السابع الهجري حين أعلنوا إسلامهم وحكموا فيما بينهم بقانون وضعي مخالف لشريعة الإسلام، وسأفصل هذا في أول المسألة التالية إن شاء الله. ولا يظن أحد أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا يكفرون أمثال هؤلاء، فإن هذا إزراء بالسلف وغمط لهم، وهم الذين أكثروا مانع الزكاة بمجرد المنع كما فصل في مبحث الاعتقاد، فكيف بمن منع الحكم بالشريعة كلها وحكم بشرع مخالف لها؟ وقد ذكرت من قبل أنه صح عن ابن عباس أن من أطاع التشريع المخالف واتبعه فقد أشرك بالله، وذلك في تفسير قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. وخلاصة ما ذكرت في المسألة السادسة بحسب المناطات الثلاثة المكفرة المذكورة في صدر المسألة: واحد، أن كل من ترك الحكم بما أنزل الله فيما تصدى للحكم فيه فهو كافر. اثنان، وأن كل من شرع ما يخالف شرع الله فهو كافر سواء حكم به أو لم يحكم. ثلاث، وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء كان هو الذي اخترع التشريع المخالف الذي حكم به أو اخترعه غيره، وسواء حكم في قضية واحدة أو أكثر. ولا يستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ للنص الوارد في حقه، وخطأه مغفور ومردود لا يعمل به. ويدخل في هذه الأحكام دخولا أوليا الرؤساء والقضاة والمشرعون في الدول المحكومة بالقوانين الوضعية، إذ إن هؤلاء يتولون ولاياتهم في هذه البلاد باختيارهم ملتزمين الحكم بهذه القوانين مع علمهم بمخالفتها لشريعة الإسلام، وهذا مستفيض لا ينكره إلا معاند مكابر. وهذا الذي ذكرته هنا هو الصواب والراجح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. أما مخالفة بعض المعاصرين وغيرهم ممن نبهنا على أخطائهم فلا اعتبار لها بعد معرفة وجه الخطأ فيها، خاصة وأنه يتبين لك من تتبع أخطائهم أنهم يقلد بعضهم بعضا فيها بلا حجة ولا برهان ولا تمحيص. وصار الأمر كما روى ابن عبد البر عن دراج أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يقعد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. ذكر هذا ذا الأثر صالح بن محمد الفلاني 1:2-1:8 ها. ثم قال: ولقد شاهدنا في زماننا هذا مما قاله أبو السمح، فلقد طفت من أقصى المغرب ومن أقصى السودان إلى الحرمين الشريفين، فلم ألقى أحدا يسأل عن نازلة فيرجع إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وآثار الصحابة والتابعين إلا 3 رجال، وكل واحد منهم مقموع محسود يبغضه جميع من في بلده من المتفقهين، وغالب من فيه من العوام والمتسمين بسيم الصالحين. وموجب العداوة والحسد تمسكهم بالكتاب وسنة إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، ورفضهم كلام الطائفة العصبية والمقلدين. وبعد سرد الأدلة النصية الدالة على كفر من ذكرنا في هذه المسألة، نعرج على ذكر الإجماع على ذلك.